واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أشهد الله أني أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه وأن يتقبل منا جميعا أيها الأحبة ما زال الحديث موصولا مع أنواع الشرك الأصغر وقد ذكر الشيخ حفظه الله أولا الحلف بغير الله تبارك وتعالى ثانيا الرياء وإن شاء الله رب العالمين أو ثانيا الشرك في الألفاظ قد تكلمنا عنها ثالثا من أنواع الشرك الأصغر الشرك في النيات والمقاصد وهو ما يعرف بالرياء والسمعة نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص الرياء لغة مصدر راء وحقيقته أن يري غيره خلاف ما هو عليه يقول الفيروز أبادي رأيته مراءة ورياء أريته على خلاف ما أنا عليه وفي الشرع تعددت تعريفات العلماء للرياء على أكثر من 10 أقوال أشهرها أو ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح أنه قال الرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس فيحمد صاحبها إظهار العبادة لقصد رؤية الناس حتى يحمد الناس صاحب هذه العبادة فهو إن عمل العمل ما يعمله لوجه الله تبارك وتعالى ولكن ليرى الناس مكانه وقال أبو بكر ابن العربي رحمه الله هو أن يري الناس أنه يعمل عملا على صفة ما وهو يضمر في قلبه صفة أخرى فيظهر للناس أن المقصود طاعة الله تبارك وتعالى لكن إن فتشت في قلبه وجدت صفة أخرى لهذا العمل المهم أن تعريفات الرياء جميعها تقوم على أمر واحد هو أن يتقرب العبد بالعبادة التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى لا يتقرب بها لله ولكن ليكسب عرضا دنيويا نسأل الله تبارك وتعالى السلام وهنا تعرض عدة مسائل ما الفرق بين الرياء والسمعة وما الفرق بين الرياء والنفاق وما الفرق بين الرياء والعجب وما الفرق بين الرياء والكفر أما الفرق بين الرياء والسمعة فقد فقه الإمام البخاري رحمه الله في تراجمه حينما عقد بابا بعنوان باب الرياء والسمعة وذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من راء الله به ومن سمع الله به فالفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء هو العمل من أجل رؤية الناس أي أن يرى الناس هذا العمل فإذا الرياء معتمد على العين على النظر والسمعة ليسمع الناس فقد يكون العمل كما يقول القاضي ابن أبو بكر بن العربي رحمه الله والعز بن عبد السلام قد يفعل العمل خالصا لله تبارك وتعالى ولكنه ما يلبث أن يسمع خلق الله بهذا العمل فيحبط الله تبارك وتعالى له هذا العمل فالسمعة لأجل أن يسمع الناس هذا هو الفارق الرياء معتمد على النظر والبصر أما السمعة فهي معتمدة على الأذن والسمع والتسميع قسمان كما ذكر العلماء تسميع الصادقين والنوع الثاني هو تسميع الكاذبين أما تسميع الصادقين فهو بالفعل أن يفعل الطاعة خالصة لله رب العالمين ثم يظهرها للناس ويعلمهم بها والغرض من ذلك ليس غرضا دينيا لا لكي يشجع الناس على طاعة الله ولكن ليتحصل له بذلك أمر دنيوي من أن يعظمه الناس أو يوقرونه أو يحترمونه، فهذا هو تسميع الصادقين، فهو صادق في أنه بالفعل قد فعل هذا الفعل، ولكنه لم يكن صادقا في أنه كان لله رب العالمين، بدليل أنه أظهره للناس من أجل محمدة. والتسميع الثاني تسميع الكاذبين، وهو أن يقول صليت وما صلى، وزكيت وما زكى، وصمت وما صام، وهذا أشد جرما وأكثر ضررا من النوع الذي قبله، لأنه زاد على السمعة الكذب، فأتى بمعصيتين كذب وسمعة. وفي إحدى روايات الحديث الصحيح، الرواية الأصلية تقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور، وهناك رواية تقول المتسمع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة من هذا الأمر. هذا هو الفرق بين الرياء والسمعة، وكلاهما محبط للعمل، يذهب أجره وثوابه. أما الفرق بين الرياء والعجب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى وكثيرا ما يقترن الرياء بالعجب، والفارق بينهما أن الرياء من الإشراك بالخلق، والعجب من الإشراك بالنفس، يرائي أن يظهر للناس العمل، يرائي أن يظهر للناس العمل، فهو إشراك بالخلق، يقصد بعمله خلقا وشيئا آخر ورضا أناس آخرون غير رضا الله تبارك وتعالى. أما العجب فهو ما يكون في النفس من تعظيم هذا العمل، وكأنه يمن على الله تبارك وتعالى بهذه الطاعة، ونسي هذا العبد المسكين أن الله تبارك وتعالى له الفضل والمنة، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله تبارك وتعالى هو الذي أرشدنا إلى هذا العمل، وهو الذي وجهنا إليه، فلماذا يدخل العجب في قلبك؟ والعجب هو الداء الأكبر الذي ما إن دخل في قلب إنسان إلا وحطم جميع الأعمال ولم يترك فيها أي خير، وهذا واضح من فعل إبليس عليه لعنة الله، فحينما أصابه العجب من كثرة عبادته ومن أنه من أقرب المقربين إلى الله تبارك وتعالى، استكبر أن يسجد لآدم وأن يطيع أمر الله تبارك وتعالى، وكيف يسجد لمخلوق قد خلقه الله بعده ولم يعبد الله ولم يكن على دراية بأي شيء، كيف يسجد له؟ ومن هنا قال بعد أن استولى العجب عليه أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالعجب هي صفة إبليس، نسأل الله أن يسلمنا منها. ولولا حظ أن المعجب بعمله لا يحقق قول الله تبارك وتعالى وإياك نستعين، وأن المرائي بعمله لا يحقق قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد، ومدار العبادة ومدار الوصول إلى الله تبارك وتعالى على هذين الأمرين، إياك نعبد إياك أريد بما تريد، هذا هو شعار العبد لله تبارك وتعالى، هو سائر إليه أن يقول لله إياك أريد بما تريد، هذا معنى إياك نعبد. أما إياك نستعين فأنا يا ربي أفوض إليك جميع أموري، فأنت قائدي وأنت مرشدي وأنت الذي تهديني إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، اللهم ثبت قلوبنا جميعا على دينك رب العالمين. فالمرائي ينقض قول الله تبارك وتعالى إياك نعم، والمعجب بعمله ينقض قول الله تبارك وتعالى أو يخالف قول الله وإياك نستعين. ومتى شغل العبد بتحقيق إياك نعبد وإياك نستعين خرج عن الرياء والعجب. لابد تعد مع نفسك وتحقق هذين المعنيين، كيف تعبد الله وكيف تستعين بالله تبارك وتعالى. ما جعلت العقيدة دروسا جافة، ولكن جعلت العقيدة من أجل العمل، لكي نتعبد لله تبارك وتعالى بهذه العقيدة، لكي تزكي هذه العقيدة قلوبنا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. فإذا أعجب المرء بعمله، وإذا قال أنا فعلت وأنا قدمت وأنا صمت وأنا صليت وأنا زكيت وأنا ألقيت، فقد حبط عمله. نسأل الله تبارك وتعالى السلام. فالأمر في غاية الحساسية. أما الفرق بين الرياء والنفاق، فإن الأصل في الرياء الإظهار، فالمرائي يريد أن يعلم جميع الناس. أما الأصل في النفاق الإبطال، فالمنافق يبطن خلاف ما يظهر، يظهر للناس أنه طائع لله رب العالمين، أنه من المدافعين عن هذا الدين، أنه من المحبين لأولياء الله، ومع ذلك فهو يبطن الكفر. ولذلك فالمنافق عقابه يوم القيامة أنه في الدرك الأسفل من النار، عاقبه الله تبارك وتعالى على ما كان يعتقده في حياته الدنيا. وقد يجتمعان في النفاق العملي. حد فكر النفاق العملي هو تفضل. نعم هو الذي يكون في العمل. النفاق نفاقان: نفاق أكبر، نفاق اعتقاد، ونفاق أصغر، نفاق عمل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق الثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فإذا يجتمعان النفاق والرياء في أن الإنسان قد يظهر عمله ويبطن خلاف ما يظهر. فالمرائي يبطن أنه يريد محمدة الناس ولكن لا يظهر هذا، والمنافق يبطن أنه يكره هذا الدين ويريد أن يهدمه. لكن الاثنين متفقان على المراءة، على إظهار العمل للناس. أما الفرق بين الرياء والشرك، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ما ملخصه؟ الرياء شرك أصغر، والفرق بينه وبين الشرك الأكبر أن المرائي يكون رياؤه سببا في هذا العمل، لكنه مع ذلك يعظم الله تبارك وتعالى. هو فعلا يرائي بهذا العمل، وأحيانا هو يصلي يتلبس بالرياء، ولكن إن سألته هل تعظم الله تبارك وتعالى يجيبك: نعم أعظم الله تبارك وتعالى من كل قلب. أما الكافر فهو يقصد بهذا العمل لا تعظيم الله تبارك وتعالى، ولكن تعظيم مخلوق أو تعظيم شيء غير الله. أما عن أقسام الرياء فهو خمسة. أولا: الرياء في البدن. ثانيا: الرياء بالهيئة والزي. ثالثا: الرياء بالقول. رابعا: الرياء بالعمل. خامسا: الرياء أو المراءة بالناس. أما الرياء في الدين بالبدن، وذلك من نحو إظهار النحول والإصفرار وتغير الوجه ونحافة الجسم، ويظهر هذا الأمر للناس حتى يقول الناس عنه: إن هذا ما نشأ إلا من كثرة العبادة لله. هذا هو الرياء بالبدن. فإن قال قائل: ما قصد الرياء بهذا العمل ولكنه قصد وجه الله فأصيب بمثل هذا، نقول: العمدة في هذا على قلب هذا الإنسان، والله تبارك وتعالى هو الذي يعلم السر وأخفى، ويعلم أخفى من السر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الرياء بالهيئة والزي، كإنسان يلبس الثياب الرثة أو الملابس القديمة أو الملابس المقطعة لا زهدا في هذه الدنيا، ولكن يعلم من قرارة نفسي أنه يلبس هذا حتى يقول الناس عنه متواضع، حتى يقول الناس عنه إنه زاهد في هذه الحياة، أعطاه الله تبارك وتعالى المال ومع ذلك فانظروا ماذا يلبس. الرياء بالقول، كإنسان يخطب أو يلقي محاضرات أو يدعو إلى الله تبارك وتعالى لا لله، ولكن من أجل محمدة الناس أو من أجل غرض دنيوي. وهناك الرياء بالعمل، كهذا الذي يصلي ليقول الناس عنه مصلي، ويزكي ليقول الناس عنه مزكي، وغيرها. أسأل الله تبارك وتعالى لنا جميعا السلامة من هذا الأمر. المراءة بالأصحاب والزوار، كرجل يستضيف عنده أكابر العلماء أو كبار طلاب العلم أو أناس يعرف عنهم الزهد والورع، لا لحبهم ولكن ليتحدث الناس عنه، أتاه العالم الفلاني وزاره الشيخ الفلاني، وصلته قوية جدا بهؤلاء العلماء وهؤلاء المشايخ، فهذا من الرياء. فإن قال قائل إن كانت صلتي بهم لا للرياء ولكن لدعوتهم لأن يلقوا محاضرات في بلدنا أو في بلد أخرى، أقول فتش عن نفسك، فالعمدة في قلبك أنت، ولا يعلم هذا إلا الله تبارك وتعالى. واسأل هل بالفعل تحبهم وتزلهم وتفتح بيتك لهم ليتحدث الناس وليقولوا عنك يأتيه فلان وفلان، أم أنك تريد بهذا رضا الله تبارك وتعالى؟ أنت أعلم بنفسك ففتش عن نفسك. أما عن درجات هذا الرياء فهي أربعة، أخطرها وأشدها ألا يكون مراده ثواب الله ولكن مراده رضا الناس أو هدف دنيوي، فهو يذهب إلى الصلاة لا لله ولكن للخلق، وربما ولا حول ولا قوة إلا بالله يدخل إلى الصلاة بدون وضوء، هذا من أخطر أنواع الرياء. ربما يفعل العمل الذي من شروطه الطهارة بدون هذه الطهارة، ربما يمسك بكتاب الله وهو جنب حتى يظهر للناس أنه يريد بذلك رضا الله. الدرجة الثانية هو بالفعل ذاهب للصلاة ولكن يتنازعه أمران، رضا الناس ونظر الناس وثواب الله تبارك وتعالى، لكن ثواب الله عنده أو في قلبه أقل درجة من رضا الله تبارك وتعالى عنه. هو فعلا راح يصلي وراح يصلي لله، وفي نفس الوقت راح يصلي عشان الناس تشوف، عشان الناس يقول الأخ الملتحن الأخ المقصر الثياب ما بيسيبش المسجد ما بيفارقش المسجد، فالأمران عنده، بس المشكلة عنده ان بقت المسألة التانية رضا الناس او نظر الناس اليه بقت المسألة اهم عنده من ثواب الله تبارك وتعالى، فهذا قريب من الاول في الاثم مثل الاول الا انه اقل ضررا منه. الثالث ان يتساوى قصد الرياء وقصد الثواب. نعم. نعم. رجل تصدق، يعني أراد أن يتصدق بألف جنيه، فتصدق بالخمسمائة الأولى لله، فلما علم الناس بهذه الصدقة وتكلموا عنه قال تصدق المنفق الكبير والمحسن الفاضل، دخله الرياء فتصدق بالخمسمائة الباقية إيه؟ لله ولا للناس؟ يبقى تساوى ولا لا؟ تساوى، مع ان كان اصل العمل لمين؟ لله ولكن دخل عليه الرياء. طب الحالة دي كيف يعامله الله تبارك وتعالى؟ قال العلماء ننظر، إن كان العمل يتجزأ فإن الله تبارك وتعالى يقبل الأول من العمل الذي كان جله الإخلاص أو كان يحكمه الإخلاص، أما العمل الآخر الذي دخل فيه الرياء لا يقبله الله تبارك وتعالى. وإذا كان العمل لا يتجزأ فإن الله يحبطه جميعا. مثال: رجل دخل ليصلي، صلى ركعتين، الصلاة أربع ركعات، صلى ركعتين بإخلاص، فلما رأى إنسانا جالسا أمامه أو بجواره ينظر إليه في صلاته أطال وأحسن في الركعتين الأخرتين لنظر هذا الرجل، ما حكم هذه الصلاة؟ الصلاة في الوقت دي تتجزأ؟ لا، يبقى الصلاة كلها إيه؟ خلاص ضاع ثوابها، لم يتبقى منها شيء. أما رجل عمل يتجزأ كالصدقة، أخرج نصف المال لله، فلما تحدث الناس عنه أنه متصدق وأنه جواد وأنه سخي دخله الرياء، تقبل الله تبارك وتعالى منه النصف الأول ورد عليه النصف الثاني، والله المستعان. الدرجة الرابعة من درجات الرياء أن يكون اطلاع الناس مرجحا ومقويا لنشاطه. يعني أحيانا بعض الأعمال الناس شئت أم أبيت تثني على هذا العمل وتتحدث عنه خير، ويدخل المؤمن من هذا فرح ويدخله من هذا بشر، فهو الأصل في العمل أنه يقصد به وجه الله لكنه يفرح لثناء الناس. نقول بقدر فرحك بثناء الناس بقدر نقصان ثوابك، بقدر فرحك بثناء الناس بقدر نقصان ثوابك. أما إذا كان الأمر يستوي عندك مدح الناس أو ذمه طالما أنك تريد الله بهذا العمل، فاسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه. ننتقل مع إخواني إلى نقطة هي الأخطر وهي الأهم، وهي طرق الرياء. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرياء أنه الشرك الأصغر وأنه أخفى من دبيب النمل، فقد يدخل الرياء على العبد الصالح من حيث لا يدري وهو لا يشعر. ومن هذه الطرق إظهار العمل، فقد يتعمد بعض الناس بالحديث عن عمله فيقول صليت وزكيت وصمت، وأحيانا يسلم الأخ من هذا الإظهار فيعرض. أنا واحد عاوز يرائي بس يرائي بنظام الإيه؟ بنظام التعريض، فتلاقيه بيتكلم مع أخوه يقول له مع أخيه أقول له أنا ما بصليش إلا يوم الخميس، أنا بسمع فلان وهو بيدن الفجر دايما، واخد بالك معايا؟ أنا ما يعني لابد يكون ليك ليلة أو ليلتين في الأسبوع. طب الامر دقيق، ما هو اخفى من دبيب الايه؟ من دبيب النمل. ما هو لما يقول لك لابد يكون ليله او ليلتين قيام في الاسبوع، يعني معنى كده ان هو ايه؟ هو عاوز يعرفك ان هو بيقوم طول الاسبوع بس عشان انت غلبان ومسكين ليله ولا ليلتين. او يقول لك طب صوم يوم في الاسبوع عشان عاوز يعرفك ان هو بيصوم ايه؟ يشرب الايام الشرده. واحد يقول يعني ما نتكلمش خالص، اقول لك العمده في ذلك على ايه؟ على القلب. انت اضرب نفسك، انت قصدك بايه؟ قصدك فعلا تحطه على الطاعة وتشجعه عليها، ام انك تريد ان تعرض بهذا العمل حتى يفهم المتكلم او يفهم السامع انك تريد بهذا العمل الرياء؟ فنسأل الله السلامة مثل هذه الامور. وطبعا عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر كما عند الامام البخاري من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس صلوا بما بيوتكم فإن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوب أو صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. طبعا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لنا ورد في البيت من قراءة قرآن وتعبد وصلاة لله رب العالمين. لماذا؟ حتى أعلم أهلي. لماذا؟ حتى يبارك الله تبارك وتعالى في هذا البيت. لماذا؟ حتى يبعد الله تبارك وتعالى الشيطان عن هذا البيت. لماذا؟ حتى يكون هذا أبعد للرياء. ورجل قد يتصدق بصدقة عشان خاطر يجي في برنامج على الناصية وتقوم تقول وصلنا النهاردة من محافظة دمياط فلان الفلاني 100 جنيه، فلان الفلاني 500 جنيه، وما تصدق إلا ليذكر إيه؟ إلا ليذكر اسمه أو ليكتب على باب المسجد بني هذا المسجد على نفقة الإيه؟ المحسن الكبير، أو ليعلم الناس أن أكثر الناس صدقة في هذه البلدة هو فلان الفلاني، وهذا رياء. قال تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فاللهم سلمنا منه يا رب العالمين. ومن طرق الرياء بعد إظهار العمل الدعاوى الكاذبة، الدعاوى الكاذبة. إنسان في بداية طلب للعلم، إنسان متعالم يقول أنا لازمت الشيخ الفلاني أكثر من كم سنة، وواحد تاني يقول لقد تاب على يدي فلان وفلان وفلان، وواحد ثالث ربنا سبحانه وتعالى يقدر أن يذهب عند هؤلاء فيرجع فيقول لقد عانيت كثيرا من أجل هذا الدين وعذبت وطردت وأهنت و و و. فهذا من باب الرياء وهذا من الشرك الخفي. نسأل الله تبارك وتعالى السلام. سامحوني يا أخوانا يعني كلمة بنقولها، إن الصوفية مع فساد منهجهم لهم كلمة في غاية الروعة، وعندنا منها أقوال، لكن هذه الكلمة يعني تعلم وتربي. يقولون إن المريد إذا أراد أن يصفو قلبه لله لابد أن يستحي أن يظهر عمله للناس كما تستحي المرأة من دم الحيض. تخيل المرأة مدى استحيائها أن يرى دم حيضها أحد، حتى زوجها تستحي أن يرى هذا الدم. فكذلك العبد إذا أراد الله تبارك وتعالى بعمل بقدر المستطاع لا يريد أن يظهر للناس هذا العمل ولا يريد أن يعلمه الناس إلا إذا كان داعية يقتدى به، يعني لابد أن يظهر هذا العمل حتى يتأسى الناس به. ففي هذا الوقت يسن أن يفضل، يستحي الذي يريد أو المريد الذي يريد التقرب إلى الله أن يظهر للناس عمله كما تستحي المرأة من دم الحيض. فهو لما يقول لي لازمت الشيخ الفلاني معنى كده ايه؟ من كبار التلامذة، معنى كده انه وصل لدرجة الايه؟ وصل لدرجة العلماء. فهذا يدل على انه ما يريد الله تبارك وتعالى بهذه الملازمة، ولكن يريد ان يتحدث الناس عنه فلان من تلامذة الشيخ الفلاني، فلان لازم الشيخ الفلاني، فلان تابع على يديه كذا، فلان عذب في الله اكثر من كم مرة، وهكذا. ومن طرق الرياء ايضا انه قد يطرأ رياء بعد اخلاص. كمن يعمل العمل لوجه الله فاذا علم ان الناس اطلعوا عليه حسن العمل للناس، وكمن بدأ يتعلم، وهذه وجهها لإخواني، وكمن بدأ يتعلم في بداية الطلب لله فلما فتح الله تبارك وتعالى قلوب الناس له ولما أحبه الناس وتوسموا فيه الخير تعلم لغير الله. ده الأصل أن يكون الصورة الإيه؟ العكس، كما قال السلف تعلمنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. ولكن هذا بدأ في طريقه إلى الله، جاء فقطع المسافات وجه قاعد هو وقاعد يكتب ويدون، هو في بداية الطلب كان صادق مع الله رب العالمين، ولكن لما أحس أني درس كتاب واثنين وثلاث، لما أحس أنه ألقى محاضرة ودرس وربنا فتح قلوب الناس له، بدأ يدخل العجب والرياء، يحبط الله تبارك وتعالى جميع عمل. طبعا الأمر دقيق، فما علاجه؟ علاجه ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه كما في الأدب المفرد للإمام البخاري وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أيضا من طرق الرياء أنه قد يحاول بعض الناس إظهار الإخلاص فيتعب، فيترك بعض الأعمال خوف الرياء، أو بعض الناس قد يصاب بوسواس، كل ما يجي يصلي يقول لك: يا ترى بصلي لله ولا رياء؟ أصوم، أصوم لله ولا رياء؟ أطلب العلم، أطلب العلم لله ولا رياء؟ فيصاب بوسواس فيترك هذا العمل. وهذا من الشر فر ووقع فيه، يعني هو بيجري من ناحية خايف منه، وفي نفس الوقت وقع في ايه؟ في اخطر منه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: العمل من اجل الناس رياء، العمل من اجل الناس رياء، وترك العمل من اجل الناس شرك، وترك العمل من اجل الناس شرك، والاخلاص ان يعافيك الله تبارك وتعالى منهما. اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب العالمين. نضرب امثله. نعم، مثال: اخ ربنا سبحانه وتعالى رزقه ومن عليه ان هو دائما في الصف الاول، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه خوفا من الرياء وخوفا من الشهرة والسمعة بدأ يتأخر عن الصف الأول، عشان الناس ما يقولوش شوفوا فلان دايما في الصف الأولان، نقوله ده ساب عمله من أجل مين؟ من أجل الناس. هذا شرك أخطر من اللي بيعمل العمل لإيه؟ من للناس. مثال تاني: أخ ربنا سبحانه وتعالى أعطاه قوة وحجة وجمالا في القراءة، في قراءة القرآن، إذا صلى بالناس فإنه يعني فإن قلوب الناس تخشع إذا سمعت كتاب الله تبارك وتعالى، وخوف الرياء ساب الإمام ورجع عشان خايف من الرياء. ويزداد الأمر خطورة إذا وقف مكانه رجل مبتدع ضال يدعو إلى بدعته يصلي بالناس، ففي هذا الوقت من اللي يأثم؟ الأخ اللي رجع، ده هو أشرك بالله رب العالمين، أخ داعية مفوه، إذا وقف على المنابر فإنه يوصل الحق إلى الناس إيصالا، بل إن القلوب تتشقق إذا سمعت موعظته. وخوف الرياء ترك هذا العمل بالكلية، ترك الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالكلية، فهذا شرك. العافية والإخلاص أن يعافيك الله تبارك وتعالى من كلا الأمرين، لا تعمل لأجل الناس ولا تترك العمل من أجل الناس. نعم. من هذه الطرق، من طرق الرياء، إظهار العبادة بأسلوب لطيف خفي، رجل يمشي في الشارع فدايما طول ما انت شايفه قاعد يعمل ايه؟ يحرك شفتيه، هو ما يسبح وما يذكر الله وما يريد بهذا العمل وجه الله، ولكن يسبح أو يحرك شفتيه ليقول الناس عنه انظروا، حتى في مشيه قاعد يسبح ربنا. رجل طول ما هو ماشي الحمد لله ويرفع كده حسه وقاعد يزعق ويعلي صوته، لا لله، ولكن ليقول الناس عنه إنه دائما متصل القلب بالله. رجل ذهب إلى قومه فوضعوا أمامه طعاما وكان صائما، فطبعا اتفضل أنا صايم. دقيق، هو ده الشرك الخفي. واحد قلت ما يقول ايه؟ ما هو لابد يقول أنا صايم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم علمه كما في صحيح مسلم: إن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على هذا الحديث: وجمهور أهل العلم أنه يصلي، أي يدعو لأهل هذا البيت، إذا وضع عنده الطعام وهو صائم فليقل: اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وزدهم خيرا منه، فليدعو لأهل هذا البيت ولا يسرع بقوله إيه؟ إني صائم، لأنك إذا دعوت الرجل سيفهم من تلقاء نفسه أنه إيه؟ أنه صائم. فإن قال أنا صائم يبقى فتش في قلبك، يا ترى هل فرحت وأنت تقول لهذا الرجل إني صائم وإن الرجل عرف إن أنت كنت صائم، ولا أنت بتقولها على مطب عشان خوف أن يغضب هذا الرجل؟ وفي المثل يقال: من لم يأكل طعامك لم يحفظ ذمامك. فالرجل لو أنت تركت الأكل كده بدون داعي ربما يخاف منك، فأنت بتقولها ليه؟ النية هي التي تحدد في مثل هذه الأمور. فاللهم ارزقنا النية الصادقة يا رب العالمين. أيضا من هذه الطرق التظاهر بالتواضع، ما في مشكلة أن الأخ ينسب لنفسه التقصير وأنه من المفرطين، لكن لا يصبح هذا الأمر ديدا عند الأخ من باب إياك أعني واسمعي يا جار. يعني هو دايما يقول: أنا يا مقصر، أنا مفرط، أنا تارك، أنا لله ربنا سبحانه وتعالى كتل الذنوب مش عارف إيه لكن إيه، ودايما يتكلم بالكلام ده، هو ليس من باب التواضع الحقيقي، ولكن من باب أن يذل نفسه، أن يكسر نفسه، فيقول الناس عنه: انظر إلى هذا التواضع، هو ده التواضع الحقيقي. دايما بيشتم في إيه؟ دايما بيشتم في نفسه، وهذا الأمر في غاية الدقة. الخطورة في المسألة إيه؟ الخطورة أن الشيطان هيجي له بعد كده يقول له: أبشر، كل الناس خلاص عرفت أن أنت متواضع، كل الناس عرفت أن أنت بتقلل من قدر نفسك، فمش هيصبك لعزب ولا يصبك رياء، بقى اعمل اللي أنت عاوز تعمله. هي ده خطورة هذه المسألة. أيضا من طرق الرياء إظهار عيوب الآخرين، وهذا كسابقة إظهار عيوب الآخرين. فيقول: فلان لا يقوم الليل، فلان لا يصلي صلاة الجماعة، وهو يقصد بذلك أن يزكي نفسه. فإن قيل فلان لا يصلي يبقى معنى كده أنه هو اللي بيه اللي بيصلي، بدليل أنه ما بيشوفوش في المسجد أبدا. وفي الفتاوى يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صورا من هذا، فيقول: ومن الناس من يخرج إظهار عيوب الآخرين في قالب الديانة والصلاح، فيقول: أنا لا أحب أن أغتاب أحد. إذا ذكر فلان يقول: أنا ما بحبش أغتاب حد. يعني معنى كده أنت لما تقول لي الكلمة دي أعرف على طول أن فلان ده في إيه؟ في عيب، وهذا من باب الرياء. طبعا يقول: ده مسكين، إنه مسكين، إنه رجل طيب، يقصد بذلك إيه؟ الرياء. وأحيانا يقول: دعونا منه غفر الله له، دعونا منه غفر الله له. وصور هذه المسألة كثيرة، انتوا واخدين بالكم في المسألة ديت؟ الاخوة بتبصلي جامد. انا قصدي بالمسألة ديت هو ما يريد ان يرد على مبتدأ، ده هو يبقى اخ معاك ده هو وعاوز يفضل نفسه عليه او عاوز يظهر انه افضل منه، فاذا ذكر اسمه يقول لك الشيخ فلان مثلا يقول له ايه: ربنا يرحمه، سيبوه يا جماعة بحاله. انت لما تسمع سيبوه بحاله يعني ايه؟ هتحس بايه؟ بيتنقص هذا الشخص لكي يرفع نفسه، لكي يزكي نفسه على حساب الاخرين، عاوز يصعد على حساب الاخرين. تفضل. نعم، الفتاة المجلد 28 237 صفحة 237. تفضل. هو من باب الغيبة اكيد، ولكن احنا بناخده بقى المحمل الخفي، الشرك الخفي اللي هو عاوز يظهر نفسه على حساب غيره. انا يعني اسأل الله السلام، وليكن اخ داعية هنا وبيلقوا دروس معايا هنا في نفس المكان، انا عاوز اوضح للناس ان انا افضل منه، فاقوم اقول ايه؟ هو بيحضر له حد، هو بيحضر له حد. هي الكلمة فيها حاجة يا جماعة، معنى كده ايه؟ يعني انا اللي بيحضر لي وانا افضل منه، هو ده الرياء. اسال الله ان ينجينا منه. ايضا من طرق الرياء المحافظة على الوجاهة والمنزلة، المحافظة على الوجاهة والمنزلة. فطبعا إنسان إذا ظهر بمظهر ما أمام الناس فصار الداعية وصار الأخ المحبوب وصار الذي يشار إليه بالبنان، فإنه في هذا الوقت يضرب على نفسه حجابا، لا يريد أن يسقط منزلته بين الناس. ولذلك تجد أنه من أجل هذا بدأ يفعل العمل لا لله، عندما كان يصلي لله، عندما كان يصوم لله تغير الوضع فانقلب العمل عليه، فأخذ يفعل العمل حتى لا تسقط منزلته بين الناس. والأعمال بالإيه؟ بالنية. من طرق الرياء أيضا التحدث بما يدل على التعبد، كإنسان يقول إذا قرأ العبد القرآن فتح الله قلبه وشرح صبره وأنار بصيرته وليس من جرب كمن لم يجرب. خلي بالك من الحتة دي، عاوز أقول لك وليس من جرب كإيه؟ كمن لم يجرب، يعني أنا جربت وأنا شفت فيلا انتبه، فهو بذلك قد فضح إيه؟ قد فضح نفسه. فنسأل الله السلام. فقد ينتقل هذا الأمر من السر إلى العلب، ولذلك تجد في فقه الصحابة وفي فقه التابعين عند الإمام البخاري في قصة حديث سعيد بن جبير رحمه الله لما انقض النجم في السماء، فقال سعيد بن جبير أيكم رأى النجم الذي انقض البارحة؟ فقال حسين بن عبد الرحمن أنا. هو شافه بالليل. خلي بالك من الحتة اللي جاية، بيقول لكني لم أكن في صلاة فإني قد لدخت، يعني أنا شفته في آخر الليل، بس عشان الناس ما يتفطنوش ان هو شافه، يعني معنى كده انه كان بيقوم الايه الليل، بس انا ما كنت صاحي عشان بصلي، ده انا كنت بصاحي عشان الايه لدغ الحياة اللي دغتني. فيا الله، قد رباهم النبي صلى الله عليه وسلم ونعم التربية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه. وبعد، أيضا من طرق الرياء أن يرفع الإنسان نفسه فوق منزلته، أن يرفع الإنسان نفسه فوق منزلته. فمثلا طالب علم مبتدئ أو طالب علم، دائما تراه إذا تكلم يقول أرى كذا وأميل إلى كذا وأذهب إلى كذا وأرجح كذا وأنا مع الجمهور، فدائما كلمة أنا لا تفارقه، وهذا لا ينبغي أصلا لطالب العلم. ولكنها طريقة من طرق الرياء حتى يقول للناس انظروا أنا العالم الكبير، أستطيع أن أحقق المسائل وأن أقطع فيها بأمر. أيضا من طرق الرياء الوقيعة في أهل العلم، وهذا ما يفعله من يفعله إلا لأنه يريد أن يتسلق على أكتاف العلماء. إنسان مغمور يريد أن ينال حظا من الشهرة، يقوم على طول يتسلق إلى واحد مشهور يطعن فيه، يقوم على طول ينشهر. إنسان ملوش أي قيمة يقوم يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم العالم كله يسمع اسمه، يطعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زي سلمان رشد وغيرهم، يقوم العالم كله يعرف واحدة برضك، تقوم الدنيا كلها تسمع عنها، تريد أن تتسلق على أكتاف هؤلاء. ولابد الأخ يكون فاهم النقطة دي، أحيانا ما بيبقاش كل غرضهم السب، لا ده كل غرضهم أن ينالوا حظا من الشهر، أن العالم كله يسلط الكاميرا عليهم. بس بنقول لإخواننا دلوقتي الناس الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص، أحيانا يبتلى الأخ بداء أن يطعن في المشايخ، ما هو ما يطعن في المشايخ يبقى معنى كده أنه عاوز إيه؟ يرفع نفسه ويرفع قدره، وهذا والله لن يرفعه الله تبارك وتعالى. وإن حي فإنما سيحيا على فتنة وسيموت على فتنة، نسأل الله السلامة. فلحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أعراض من تقصيهم معلومة، قد أجرى الله عادته أنه من ابتلي في العلماء بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحيي قلوبنا وأن يرزقنا التوقير واحترام علمائنا ومشايخنا. طبعا يقول لك أنا رديت على العالم فلان وعندي بحث برد فيه على العالم الفلان، ولا يقبل لهؤلاء العلماء اعتذار أبدا، ويقول أخطأ الشيخ الفلاني وما أصاب في هذه المسألة، وأين كان عقله وأين كان علمه، غيرها من الألفاظ التي توحي بأنه من كبار العلماء ولم يحصل طويل بعلم. أيضا من طرق الرياء طلب العلم للشهرة، ومعلوم الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. فيا إخوان بالله عليكم، نسأل الله جميعا أن يرزقنا الإخلاص، فأن نجدد النية وأن نصحح الرحلة والطوية إلى الله رب العالمين. أول من تسعر بهم النار الثلاث ليس كافر وليس منافق وليس محاربا لله تبارك وتعالى، ولكنه قارئ عالم، ولكنه منفق جواد، ولكنه مجاهد في سبيل الله كما يدعي أو كما يقول عنه الناس. أما العالم القارئ للقرآن فيؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله تبارك وتعالى نعم. أيها الأخ الحبيب، ألم يعطيك الله الفراغ؟ ألم يعطيك الله الوقت؟ ألم يرزق الله تبارك وتعالى أن تذهب إلى هذه الدروس؟ ألم وألم وألم، فنوي العمل لله رب العالمين، وإلا سينبئك الله تبارك وتعالى يوم القيامة عن هذه النعم ويسألك سؤالا ماذا عملت؟ فيقول العبد يا رب تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن، فيقول الله تبارك وتعالى له كذب، ولكنك تعلمت العلم وعلمت وقرأت القرآن ليقال عالم وقد قيل. قال الناس عنك ما أردت، أقالوا عنك العالم الكبير، وسيلقي المحاضرة الليلة العالم النحرير، وسيقف على المنبر اليوم الفحل الضالع أو العلامة أو الفهامة. قال الناس عنك ما أردت وقد قيل، ثم أمر به فسحب على من هذا الذي يسحب على وجهه؟ الكفار يوم يسحبون في النار على وجهه. الله تبارك وتعالى قد خصه معهم في هذه المنزلة، فسحب الاثنان معا على وجههم، نسأل الله تبارك وتعالى السلام. فأين هذه الرحلة التي قطعتها حتى أتيت إلى هذا المسجد؟ أين هذا الوقت الذي أنفقت؟ وأين هذا المال الذي بذلت؟ وأين هذه الساعات؟ وأين وأين؟ اسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقك الإخلاص وأن يتقرب إلى الله بهذا العمل. اللهم ارزقنا جميعا الإخلاص يا رب العالمين. ومن علامة الرجل الذي يطلب العلم للشهرة أنه لا يحسن أن يقول لا أعلم، ما يعرفش يقول لا أعلم، دائما يفتي في كل مسألة، لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أفتى فيها. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: إذا ترك الرجل لا أدري فقد أصيبت مقاتله. إذا ترك الرجل لا أدري فقد أصيبت مقاتله. ثم إذا قرأت أحوال السلف من الصحابة والتابعين وجدت أنهم كانوا أبعد الناس عن الفتوى، مع أنهم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بكتاب الله جل وعلا. فهذا عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. 120 واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لا أنا قاعد دلوقتي الصح أن أخ يسألني سؤال وأقول لا أدري، والأخ اللي قاعد حتى أحيانا يقول لك إيه ده بيقول لا أدري، أما إيه اللي قاعد القعدة دي؟ بقول لك يا أخي لو لم تحسن هذه الكلمة فاترك هذا الباب، فأجراكم على الفتية أجراكم على النار. وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يستفتى في أكثر من 53 مسألة فيجيب في 12 أو في 13 ويقول في الباقي لا أدري. وهذا من؟ عبد الله بن عباس، ترجمان الأم وحبر القرآن، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والحكمة، ومع ذلك يقول لا أدري. فما المشكلة أن تقول لا أدري؟ حتى إذا ما وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى لا تسأل عن شيء قلته وقد ضللت وأضللت الناس فيه. وإن من علامات يوم القيامة أن يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيفتوا بغير علم إذا سئلوا فيضلوا ويضلوا. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة من هذا الأمر. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود: إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه عنه لمجنون. إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه عنه لمجنون. وقال محمد بن المنكدر رحمه الله: العالم بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل بينه. أنت مبلغ عن الله وأنت ناقل عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإياك إياك أن تضلل خلق الله، لأنه سيتعلق هؤلاء برقبتك يوم القيامة. لا تتسرع لا أدري. وقال سفيان الثوري: أجسر الناس على الفتية أقلهم علما. وهذا الإمام أحمد إمام أهل السنة كان يكثر أن يقول لا أدري. أيضا من طرق الرياء إظهار التخشع أو الخشوع. أخ أعطاه الله تبارك وتعالى صوتا نديا في الصلاة، اقرأ بسجياتك أخ، ولكنه يحاول أن يكسر نفسه، حاول أن يظهر الخشوع، حاول أن يتخشع بقدر زائد عن اللازم حتى يبكي الناس وراءه. وإذا ما سمع أن أحد الناس يبكي أطال وأعاد وحزن في الآية أكثر من مرة حتى يزيد في بكاء هؤلاء الناس. فيا أخي الحبيب إذا صليت بالناس فلا بد أن يكون معك الإخلاص، وإلا ستحاسب على مثل هذه الأمور. ولذلك عقد الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه تلبيس إبليس فصلا فقال: ذكر تلبيس إبليس في التخشع هو مطأطأة الرأس. هناك بعض الناس يظهرون أعمالهم من خلال إظهار خشوعهم. وعن كهمس بن الحسين أن رجلا تنفس عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه كأنه يتحازن، يعني نفس طويل بحزن كده، فلكمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أيضا قد يكون من مظاهر الرياء أو من طرق الرياء اعتزال الناس والابتعاد عنهم، وهذا إما احتقارا لهم أو تنقصا من قدرهم. يقول الاختلاط بالناس هو أس البلاء، وهو اللي جايب المشاكل كلها، وهم اللي دايما بيدلون على المعاصي، فيبتعد عن الناس. فإذا ما سئل عنه قيل إنه ابتعد عن الناس حتى يتعبد لله رب العالمين، فهذا هو الرياء، فر من شيء فوقع إلى أخطر من هذا الشيء. ومعلوم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن ماجة بسند صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يعاشر الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونذكر بعض الأمثلة والآثار الواردة في ذم الرياء بعد أن ذكرنا أكثر من 13 طريقة من طرق الرياء، وذلك حتى نتربى، لأن العمل أيا كان قدره وأيا كانت عظمته وأيا كانت قيمته لا يتقبله الله تبارك وتعالى إلا إذا كان خالصا صوابا وبتغي به وجه الله تعالى. قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله تبارك وتعالى لا ينظر إلى الكم، ولكن الله تبارك وتعالى ينظر إلى الكيف، كيف خرج هذا العمل، كيف خرج. ولا يضر أن يكون هذا العمل قليلا، فقد سبق درهم 100,000 درهم، قد دخلت امرأة باغية النار في كلب سقط، ودخلت امرأة الجنة في كلب سقط، فهذا عمل قليل، ومع ذلك قد ينفق أناس كثيرون مليارات، ويكون لهم يوم القيامة جبال حسنات، ولكنها تطير أمام أعينهم، لأنهم ما أخلصوا النية لله رب العالمين. فنصحح الطريق إلى الله، ونخلص أعمالنا لله، اللهم ارزقنا جميعا الإخلاص. أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه على رجل في المسجد وهو ساجد يبكي ويدعوه، رآه في المسجد يبكي فقال: أنت لو كان هذا البكاء في بيتك، لو كان هذا البكاء في بيتك لكان أفضل. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: للمرائي 3 علامات، للذي يريد بعمله وجه الناس 3 علامات: يكسر إذا كان وحده، إذا كان وحده يكسر، لا قيام ليل ولا قراءة قرآن ولا طلب علم، وينشط إذا كان بين الناس، مجرد ما يخش المسجد على طول جري على المصحف، يفتح المصحف وطول النهار قاعد يقرأ عشان الناس تبص له. وطبعا أنت أعلم بنفسك وأنت أدرى بنفسك في مثل هذه الأمور. وينشط إذا كان في الناس، ويزيد في العمل إذا أثني عليه، وينقص إذا ذم. إذا أثنى الناس عليه في العمل، الحمد لله الخطبة اللي فاتت كانت خطبة روعة، يقوم الخطبة اللي بعدها يعمل فيها إيه؟ يحبرها تحبيرة، يقعد يحضرها من الشهر للشهر عشان خاطر برضك ينزل يقول له الكلمة دي. ولو نزل واحد قال له كانت خطبة، الناس كلها كانت نايمة، يقوم نفسه تنكسر وخلاص الموضوع ده، ولو طال يسيب المسجد ده كله، هو حد بيعرف يسمع أصلا؟ أنا غلطان إن أنا جيت المسجد ده. فهذا من علامات الرياء، نسأل الله السلامة مثل هذه الأمور. رجل يذهب ليجمع الصدقة، فتلاقي واحد يقابله بصدر رحب: ربنا يعينك، ربنا يبارك فيه، ربنا. طبعا ده في حد ذاته لو فرح مفيش فيها مشكلة، لان دي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، طالما انت ما طلبتش ثناء الناس. ولكن بقى واحد قبله، انتوا فاضيين، انتوا ما راكوش الا الشغلانه ديت، ما تسيبوا الناس بحالهم بقى، ويقوم قلبه ينكسر ويقول لك انا قال مشغلني في الطريق ده، ويترك هذا الطريق. هذا ان دل فانما يدل على انه ما قصد وجه الله، وانما قصد ثناء الناس ومدحهم. نعم. قال ابراهيم بن ادهم: ما صدق الله من اراد ان يشتهر، ما صدق الله من اراد ان يشتهر. وبقولها لاخوانا، هو اللي قاعد دلوقتي يتعلم عشان يبقى في يوم عالم والناس تعرفه، او يبقى في يوم كل الناس واخده بالها منه، يبقى ما صدقش مع ربنا. وقال العز بن عبد السلام: يستثنى من استحباب اخفاء العمل من يظهره ليقتدى به او لينتفع به ككتابة العلم. انا احيانا بعض الناس تقف عن الصدقة، الاخ اللي بيتكلم ماسك الميكروفون وبيقول للناس الصدقة، واحنا محتاجين دلوقتي الارملة، او امرأة تريد ان تتزوج، فالناس كلها واقفة ما حدش عاوز يطلع، فيقوم هو يعمل ايه؟ ام هو مطلع قدام الناس، فلما الناس شافته طلع ايه اللي حصل؟ اقتدوا به. فهل هذا عمله هذا من باب الرياء؟ ليس من باب الرياء. واستفادت المسألة ان شاء الله. وكان ايوب السختياني رضي الله عنه يقوم الليل كله فيخفي ذلك، فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه لم يقم إلا اللحظة، طوال الليل قائم، فإذا ما أذن الفجر يظهر أنه لسه قايم دلوقته، وكأنه ما صلاش، وكأنه لم يتقرب إلى الله في هذه الليل. وهذا رجاء بن حيوة رحمه الله، يأتي رجل إلى صلاة الفجر فينعس، الرجل جالس منتظر الأذان ينعس، فقال له رجاء: يا هذا انتبه حتى لا يظن الناس أن هذا النعاس كان من قيام الليل، عشان الناس ما يتكلموش. وقال يوسف بن الحسين: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت على لون آخر. أي نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه الشرك الخفي. ويقال إن المرائي ينادى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا مرائي، يا غادر، يا فاجر، يا خاسر، اذهب أخذ أجرك ممن عملت له فلا أجر لك عندنا. وعن ابن الأعرابي رحمه الله أنه قال: أخسر الخاسرين من أبدى للناس صالح أعماله، وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. أخسر الناس من بارز الله تبارك وتعالى بأقبح القبيح وأظهر للناس جميع أعماله. وعن سهل بن عبد الله التستري أنه قال: لا يعرف الرياء إلا مخلص، ولا النفاق إلا مؤمن، ولا الجهل إلا عالم، ولا المعصية إلا مطيع. هذه الكلمة في غاية الخطورة: لا يعرف الرياء إلا مخلص، لأن المخلص دائما يتحرى ويسأل عن مواقع ومواطن الرياء حتى لا يقع فيه، فتجده أعلم الناس بالرياء لأنه دائما يسأل عنه. ولا النفاق إلا مؤمن، ولا الجهل إلا عالم، ولا المعصية إلا مطيع. وعن بعض العلماء قال: خوف المؤمنين بالله، والمنافقين بالسلطان، والمرائين بالناس. خوف المؤمنين بالله، والمنافقين بالسلطان، والمرائين بالناس. فالمؤمن إذا قلت له اتق الله وذكرته بالله رجع وارتدع، والمنافق لأنه يعمل للسلطان ولأجل منصب دنيوي فخوفه بمن يعمل له. وخوف المرائين بالناس، فالمرائي يعمل من أجل الناس، فإذا أردت أن تخوفه فقل له يقول الناس عنك، فإذا قلت له يقول الناس عنك يعمل إيه؟ يرجع على طول، لأنه يعمل للناس. أما عن علاج هذا الرياء فهذا يحتاج إلى بحث خاص، فنكمله إن شاء الله رب العالمين بعد صلاة العشاء. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. جزاك الله خير. أناس يقومون بعمل خيري ويحاربون من قبل أكابر الناس الذين كانت لهم مكانة ويضطرون أن يدافعوا عن هذا العمل الخيري حتى يستمر، فيشرحون لبعض الناس الذين يهاجمونهم مهتم بالعمل والجهود المبذولة لهذا العمل حتى ينجح، فما قولكم في هذا؟ القول في هذا أنه لابد، وإن ترك هذا من أجل الناس فهذا هو الإيه؟ فهذا هو الشرك الذي تكلمنا عنه. فالعمل لأجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس شرك. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة من هذا الأمر. جزاكم الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.